يا سيس خلع سيب الحفايا يسا يسا يسا يسا عشاني غياس يسا يسا يسا عشاني ناس الضام يسا يسا يسا عشاني غياس يا توما حضروا قولوا وانا جبنتي بوفورو عسوا حضروا قولوا وانا جبنتي بوفورو عودة لا عودة لا عسوا حضروا قولوا وانا جبن الغاير بورو هيا الشيخ سيدو صعبي أمين يا هيطلع شرع عمر سوابي خونا بزمزم خبناك عيا هادي من عدد سيفو قلي حيا وهب خويا بزبزب حيا مورد خروايدو ستيديو الباندو حيا سيد احمد شميدو خونا حيا فرعون بزبزب حيا شركة السيزون حيا قال سكريتي تانا تاع الريزيل وقال لي باش وشيني راه حيا داري ديدو صاحبي حسام وقال لي صاحبي ساونا سلمون دايا واه واه واه حيا نوري نوري بزبزب شيب شوش عطالو يا رجال يا رجال يا رجال يا رجال ونعشق فيها يا كلي لعيني يا ميرة بالعب يا السيا يا دي تكون را نعشق فيها يا كلي لعيني يا ميرة تنتوب يا تبساني يا دي تهيا توبا هدرو قولو جبل عمري بوروا انتو ما هدرو قولو جبت العمري فورو هادي بعد مسامة قال لي هادي حالة بيد العمدي ضاري فاصيري فان بو وشيبو العديانة في بن عباس الحبانة راني حالة بيد العمد ضاري وتي فورتي غيفان يا رب عديانة تدارو فينا شيخ العام وا وا وا وا وا يكح للعين بيس برا وعد ينقع بيه مونش وياتي مونش مونش وراهم جميل هم ورانا ودالو خلاف بيني وصاحبي شكرو كان بالعباس رقدت وبالعباس هداوي قلعت ويا راه والله يا مسريون ايلا كوري الشورت شكون قال بابيرو بليس ما تقولش ايا رجال رجال رجال بابيرو بليس